السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد المصدوق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل حول منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الناس. وقد جعلت هذه المحاضرة في 5 قواعد. القاعدة الأولى: الخوف من الله تعالى عند الكلام في الناس. والقاعدة الثانية: ضرورة التثبت من الأخبار والتحذير من نشر الشائعات. والقاعدة الثالثة: تقديم حسن الظن بالمسلم وبيان أن أمره قائم على السلامة والستر. القاعدة الرابعة: بيان أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. وضمنت هذه القاعدة مسألة وقاعدة فرعية. أما المسألة فمتى تباح الغيبة ومتى يحق لنا أن نتكلم في الناس، وأما القاعدة الفرعية فهي العدل في وصف الآخرين. أما القاعدة الخامسة والأخيرة فبيان أن العبرة بكثرة الفضائل، وبيان كذلك للمنهج الصحيح في الحب والبغض، أي حب الناس وبغض الناس. فأقول وبالله التوفيق: القاعدة الأولى: الخوف من الله تعالى عند الكلام في الناس. ذلك أن الكلام في الناس بما هو فيهم من نقائص بقدر تنقصهم غيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء أكان ذلك في خلقه أو خلقه، أو دينه أو دنياه، أو في ماله أو ولده أو والده. حتى ذكر أهل العلم ملبسه ومركبه، وإنما يستند هذا التعريف على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سأل صحابته: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني: أرأيت يا رسول الله، إن كنت أصف فلانا بأنه كذاب وهو كذاب، بأنه قصير وهو قصير، بأنه طويل وهو طويل، فالصفة فيه حقا، لا أفتري عليه. قال: هذه الغيبة، فإن لم يكن فيه ما تصفه به فهذا افتراء وبهتان وكذب، ولذلك يسمى بالبهتان. وهذا فارق ما بين الغيبة والبهتان. الغيبة صدق لكنه صدق محرم، أما البهتان فإنه محض افتراء وكذب. حكم الغيبة أيها الإخوة الأحباب محرمة بنص كتاب الله تعالى وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في ذكر الغيبة في جملة من المناهي التي يسميها علماؤنا المناهي الاجتماعية، المناهي فيما يخص المسلم وصلته بأخيه المسلم، كالتجسس والتحسس وسوء الظن والغيبة. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره وفي مصافه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيظهر من ذلك أن الغيبة محرمة، وهذا أمر لا يخفى علينا جميعا، بل عدها أهل العلم من الكبائر. يقول الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: والذي دلت عليه الأدلة الظاهرة الكثيرة الصحيحة أنها، أي الغيبة، كبيرة، ولكنها تختلف عظما وضده بحسب اختلاف مفسدتها. يعني غيبة في ثوب إنسان، في ملبسه، في مركبه، ليست كغيبة في عرضه تنال منه. قال: ولقد عدها من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم عديلة غصب المال وقتل النفس، يعني جعلها مساوية وفي مصاف قتل النفس وغصب المال، بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: فقتل النفس وغصب المال كبيرتان إجماعا، فكذا ثلم العرض. فبان من ذلك أن الغيبة كبيرة من الكبائر، وكيف لا تكون ذلك وربما تحدث فتنة لا تنتهي، وتحدث شقاقا وفراقا، بل وشحناء وبغضاء، وربما يصل الأمر إلى دماء، والأمر يدور على كلمة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نفر الشرع بشتى الصور من الغيبة، وقطع عليك السبيل في الوصول إليها. فانظر إلى التعبير القرآني في قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إنه ليس أكل من لحم الناس فحسب، وإنما أكل من لحومهم، حيث لا يستطيعون أن يدفعون عن أنفسهم الضر والأذى. ميتا لا يستطيع حراكا، إنه لم يحضر حتى يرد عن نفسه الغيبة، لا يستطيع أن يدفعها، لا يستطيع أن يبين حقيقة موقفه حتى وإن كنت صادقا فيه. فمن هنا نفر الشرع منها. بل انظر إلى الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود بل والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، إذ تقول: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم صفية فقلت: حسبك منها أنها هكذا، وأشارت بيدها. قال أهل العلم: أرادت أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وعلاه الغضب: حسبك، كفاك، فإنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت بماء البحر لعكرته وعكرت صفوه. كذلك الغيبة تدخل عليك أو تبلغك من مقالة فلان أو فلان أو فلان فيك، فتعكر عليك صفو معيشتك. لهذا نفر الشرع عنها. بل انظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا كما في مستدركه، كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة عرج بي إلى السماء أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أولئك الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وفي ذلك يقول الشراح للحديث: جزاؤهم من جنس عملهم، قطعوا ومزقوا أعراض الناس ولحومهم، فابتلاهم ربنا تبارك وتعالى بأظفار من نحاس يقطعون بها وجوههم وصدورهم. بل انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبلغنا خبره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته ولو في جوف رحله. فمن ذا الذي يحاد الله عز وجل؟ ومن ذا الذي يتجرأ على مخالفة أمر الله عز وجل؟ ومن ذا الذي يتجرأ على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل انظر إلى فاجعة في حق المغتاب، ذلك أن مصيره إلى الإفلاس، ليس إفلاس الدنيا وإنما أقصد إفلاس الآخرة، وإفلاس الدنيا ليس كإفلاس الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ فينصرف ذهنهم إلى إفلاس الدنيا فيقولون: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، من لا يملك شيئا من حطام الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي، المفلس الذي أقصده الذي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، أعمال بر وخير، أعمال هدى، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت أيقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، وإنما يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يطرح في النار. فالدين سيقضى سيقضى، وليس إفلاس الدنيا كما قلنا كإفلاس الآخرة. إفلاس الدنيا أقصاه قسمة الغرماء، رجل مدين في 100,000 ليس بين يديه إلا 10,000، ننظر في الدائنين، هذا له 9 وذلك له، هذا له 90,000 وهذا له 10,000، لكنه لم يبقي بين يديه إلا 10,000، فكيف نقسمها؟ الذي له 90 نعطيه 9,000، والذي له 10,000 نعطيه 1,000 حسب نسبهم. هذه القسمة تسمى قسمة الغرماء، لكن الآخرة ليست على هذا النحو، وإنما إفلاس الآخرة مداره على الاستيفاء. حقك ستأخذه، إما حسنات تأخذها ممن اغتابك، وإما سيئات تطرح من رصيدك إلى رصيد من اغتابك، حتى يطرح في النار عياذا بالله من حال أهل النار. في حديث ماعز الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التطهر من حد أصابه، فقال: أصبت حدا فطهرني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه فاستوثق النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لم يشرب خمرا، فهو إذن في كامل قواه العقلية وليس به جنون، فلما استوثق من ذلك أقام عليه الحد. فلما أقام عليه الحد وقف رجلان في مكان يبعدان عن الناس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر، انتبه، قال أحدهما للآخر: أنظرت إلى هذا الذي لم يرضى لنفسه إلا أن يموت كما يموت الكلب؟ فوقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما يوما على حمار قد نفق وأنتن ظهرت ريحه، فقال لهما: كلا من هذا، للرجلين: كلا من هذا. فقال: يا رسول الله، أنحن نأكل من هذا؟ قال: للذي وقعتما فيه أشد عند الله من هذا. وإنما أؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين لأن أحدهما تكلم والآخر سمع، فما بال الذي سمع؟ سمع قبيحا فسكت عنه فكأنه مقر له، فهو وصاحبه في الإثم سواء. لذلك يقول الناظم: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله، فانتبه. فالذي يسمع كالذي يتكلم، فالغيبة جريمة لا تتم إلا بطرفين، قائل وسامع، قائل وسامع. لهذا يحسن بكل من سمع قولا فيه إساءة لآخر لم يحضر أن يرد عنه الغيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة من الغزوات، وهي غزوة شديدة الوقع سميت بغزوة العسرة، يخرج معه أصحابه ويتخلف ثلاثة ممن أسلموا وحسن إسلامهم، كما تخلف عن هذه الغزوة جمع من المنافقين. هؤلاء الثلاثة فيهم كعب بن مالك، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع الغزوة قال: ماذا صنع كعب بن مالك؟ فقال رجل من القوم حبسه برداه والنظر في عطفيه: يا رسول الله. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: بئس ما قلت، والله لا نعلم إلا خيرا. بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. فردها عليه. وهكذا يكون التعامل الأمثل مع المغتاب، ترد الغيبة عليه. بل إن هذا سفيان بن حسين يقول: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فقال: أغزوت الروم؟ قال: فقلت لا. قال: أغزوت السند؟ قلت لا. قال: فالهند والترك؟ قلت لا. قال: أيسلم منك الروم والسند والهند والترك ولا يسلم منك عرض أخيك؟ ولا يسلم منك عرض أخيك؟ قال: فلم أعد لمثلها أبدا. فينبغي على المرء أن يخاف من الله عز وجل عندما يريد أن يتكلم في الناس، فإن ذكر الناس داء، إذا أصابك صعب أن ينفك عنك، وصعب عليك أن تتخلص منه. تلك القاعدة الأولى، فانتبه لها. أما الثانية فضرورة التثبت من الأخبار والتحذير من نشر الشائعات. وإنما مدار هذه القاعدة على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذه الآية إنما دلت على أمرين. الأول أن الفاسق إن جاءنا بنبأ أو خبر يمكن أن نتحقق من صحته، وجب علينا أن نتأكد من صدق قوله أو عدمه. ذلك الأمر الأول. إذن فالفاسق إذا جاءنا بخبر لا نسمعه ونذيعه، وإنما علينا أن نتثبت وأن نتبين من صدق مقالة هذا الذي قال. والثاني، الأمر الثاني الذي أفادته ودلت عليه هذه الآية، الأمر الذي استدل به بهذه الآية الأصوليون عليه، وهو قبول خبر العدل دون أن تتثبت. فإذا جاءك رجل دين صادق تعلم من حاله الصلاح فأنبأك، فاقبل خبره، اقبل خبره. إلى هنا ينتهي كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، لكني أريد أن أعقب أن البلاء ربما لا يأتي من صدق الرجل أو كذبه، وإنما ربما يأتي من سوء حفظ الرجل، من سوء تعبير الرجل، من سوء فهم الرجل. وكم من حادثة وقعت، وكم من شائعة انتشرت، وكم من خبر لا يصدق ولا يصح انتشر بين الناس بداره إما على سوء فهم أو على سوء تعبير أو على سوء حفظ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، في بعض الروايات ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمعها. في هذا تنبيه على دقة الحفظ وجودته. قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهنا في هذا الشطر من الحديث بيان أن أفهام الناس تتفاوت، أفهام الناس تتفاوت، فربما يفهم السامع ما لم يفهمه الناقل الذي استمعه من مصدره الأصلي، وفي ذلك بيان لتفاوت أفهام الناس. وقديما قالوا: وما آفة الأخبار إلا رواتها. وكذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن وقاف حتى يتبين، المؤمن وقاف حتى يتبين. أما التحذير من نشر الشائعات فإننا نعاني في هذه الأيام من كثرة الشائعات ومن تداولها وتناولها وذيوعها وشيوعها دون تثبت ولا ترو ولا تبين، مما يصيب الناس بشتات، فالناس فيها بين مصدق ومكذب، متردد ومذبذب، بين قابل ورافض. فترى المجتمع قد انقسم على نفسه وتفرق أبناؤه. لماذا؟ الأمر يدور على شائعة ربما أنشأها رجل خبيث الطوية يقصد شيئا بها، ثم يتناقلها الناس بحسن نية دون أن يتثبتوا، فيصيبهم ما أصابهم من الشر من حيث لا يقصدون. وانظر إلى شائعات دارت وصارت في تاريخ الإسلام، سببت ما سببت من اضطراب في المجتمعات المسلمة، بل وأدت في بعضها إلى القتل. انظر إلى شائعة دارت في العام الخامس للهجرة، حيث كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرتهم الأولى إلى الحبشة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قريش في مكة فتلا عليهم قرآنا، فذاع خبر بين الناس أن قريش قد أسلمت، فوصل الخبر إلى مهاجرة الحبشة الأولى. فلما اطمأنوا لصدقه خرجوا إلى مكة، فلما دخلوها والقوم على الشرك كما هم، فساموهم سوء العذاب بل والتنكيل، واحتاطوا لأنفسهم حتى لا يخرج القوم في رحلة أخرى، فحبسوهم حتى شاء الله عز وجل لهم أن يفكوا هذا الحصار وهذا الحبس، فخرجوا في هجرتهم الثانية إلى الحبشة، ثم خرجوا بعد ذلك في هجرتهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السوء الذي أصابهم يدور على شائعة. بل انظر إلى شائعة أخرى، هي شائعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فإن الناس دار بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففت ذلك في عضد المسلمين وأخذ من عزائمهم وهون من قواهم حتى ركنوا وجلسوا، فلم ينشطوا لقتال، فتمكن القوم منهم والأمر يدور على شائعة. بل انظر إلى شائعة من الشائعات الكبرى في تاريخ الإسلام، تلك الشائعات التي دارت حول ذي النورين، عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما إلى الصدقة فتصدق حتى استكثر النبي صلى الله عليه وسلم عطاؤه، فقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. والناس يتناقلون هذا الخبر، وما زلنا نحن نتناقله ونتناوله إلى يومنا هذا وفي مجلسنا هذا. لكن شائعات دارت حول ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، تقضي بأنه لم يشهد بدرا، وأنه فر يوم أحد، وأنه قد ولى أهله وأقاربه وذويه على الأمصار، فاجتمع عليه الثوار من الحجاز والعراق ومصر، فانتهى الأمر بمقتله، والأمر يدور على شائعة. بل انظر إلى الشائعة الكبرى التي دارت وصارت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شائعة الإفك وحادثة الإفك الذي سجلها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شائعة دارت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لتنال من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتتهم عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات في عرضها، فيصيب الأمر نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يسوءه ويسوءه جدا. تضطرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد النبي صلى الله عليه وسلم أياما وليالي تمر عليه لا يغمض جفنه ولا ينام، بل إن السوء نزل بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف القوم فيما بينهم، فتداول أناس من المسلمين أمر الإفك، لاكوه وذكروه بألسنتهم، فأصابهم ما أصاب المنافقين وأصابوا ما أصابه المنافقون. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: من الخير الذي أصاب المسلمين من هذه الحادثة، والذي عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله بل هو خير لهم، أنه أبان لنا منهجا للتعامل مع الشائعات. هذا المنهج أوله: إذا مرت عليك شائعة، سمعت عن فلان أو عن فلان، قيل في فلان أو في فلان، فاطلب الدليل الوجداني، احكم بما تعرف لا بما تسمع. تعرف فلانا تعرف فيه صلاحا وهدى وتقوى، فما الذي يدعوك إلى الاستماع للمرجفين الذين يروجون الأباطيل؟ لك ما ترى لا ما تسمع، إن ربنا تبارك وتعالى قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وانتبه انتبه، فإن ربنا تبارك وتعالى قال بأنفسهم ولم يقل بإخوانهم، والمعنى بإخوانهم، فإنهم منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أليس كذلك؟ فما الذي يجعلك تتناقل خبرا يصيب أخاك في مقتل، في عرضه أو في نفسه أو في ماله، أو يلحق به أذى أو ضررا؟ لابد أن تحكم بما تعرف لا بما تسمع، فإن الناس لن يسكتوا عن الكلام. الأمر الثاني: طلب الدليل البرهان الواقعي. ربنا تبارك وتعالى قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لابد، فإن أربعة لن يجتمعوا على الكذب ولن ينالوا من إنسان. لذا أكد ربنا تبارك وتعالى على ضرورة الإتيان بالشهود، وإلا فما دون ذلك كذب، يوصف أصحابه بالكذب، لا ينفك عنهم الوصف ولا ينفكونهم عن الوصف، فانتبه لذلك جيدا. الأمر الثالث: أنه يطلب منك ألا تنشر ما سمعت، ألا تنشر ما سمعت، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما في مقدمة صحيح مسلم أنه كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. ويقول الإمام مالك: اعلم أنه فساد عريض أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. ربنا تبارك وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فنهاك الله عز وجل عن تناول مثل هذه الشائعات، فإن تناولها ولو على سبيل الحكاية للقطع بصدقها يؤدي إلى انتشارها، فانتبه لذلك أيها الإخوة الأحباب. حتى لا أطيل عليكم، وحتى يعني أصل إلى ختام المحاضرة بتناول القواعد الخمسة، أقول: القاعدة الثالثة: تقديم حسن الظن بالمسلم. فأمر المسلم قائم على السلامة والستر، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، ولا يكون التجسس إلا لسوء الظن، فكلاهما لا ينفصل عن الآخر. ربنا تبارك وتعالى إنما نهانا عن ذلك لأنه يؤدي إلى فرقة وإلى شتات وإلى شقاق وإلى شحناء وبغضاء، فيضعف المجتمع، والمجتمع المسلم يراد له أن يكون قويا ليس مجتمعا متفككا ولا متهاويا ولا متهاونا ولا تخترقه الآفات والأمراض الاجتماعية التي إذا أصابت مجتمعا تهاوى المجتمع. فحسن الظن ثم حسن الظن ثم حسن الظن، لأنه أمر يستقيم في عقول العقلاء والحكماء، بل وأكد عليه العلماء. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، طالما أنك لا تجد برهانا ينتقص به من أخيك فاحمل أمر أخيك على أحسنه. قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. انظروا، فهل هذا هو الأسلوب الذي نتعامل به؟ لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إنه يريد أن يؤكد لصلة راسخة قوية بين المسلم والمسلم، لا ينخر فيها ما ينخر في مثل هذه الصلات، فيؤكد على ما نفعل نحن عكسه. فإن إذا صدرت كلمة من أحد إخواننا أخذنا نلوي عنقها يمينا وشمالا، نحملها ما لا تحتمل، حتى نحملها من الشر ما لم يرده هو ولم يقصده. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. انظر إلى موقف من المواقف الطريفة بين الإمام الشافعي وبين تلميذه الربيع بن سليمان. مرض الإمام الشافعي يوما، فدخل عليه الربيع بن سليمان تلميذه فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. فضحك الشافعي وقال: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني، لو اشتد علي المرض، لو قوي علي الضعف لمت. قال: والله ما قصدت هذا يا إمام. قال: يا ربيع، والله لو شتمتني صراحا، لو شتمتني صراحا لعلمت أنك ما قصدت ذلك. يا ربيع، والله لو شتمتني صراحا لعلمت أنك ما قصدت ذلك. أولئك أهل العلم الذي يقتضى بهم. فانظر، فحسن الظن نعمة أسلم للقلب وأنقى وأصفى للنفس وأهدأ للبال وأكثر راحة وطمأنينة وسكينة للإنسان، لكننا لم نرضى بهذا وصرنا إلى غيره من سوء الظن، فانتبهوا لذلك. أما القاعدة الرابعة فبيان أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف، وهذه القاعدة مدارها على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم عداوة هؤلاء الناس على أن تحيفوا عليهم أو أن تنقصوهم حقهم أو أن تأخذوا منهم ما ليس لكم. فهذه قاعدة يعني لا تحمل لك إلا الخير في الدنيا والآخرة. الإنصاف ثم الإنصاف ثم الإنصاف. والإنصاف أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه، ويكون ذلك بالأفعال والأقوال حال الرضا وحال الغضب مع من نحب ومع من نكره. انظر في كتب السنن وكتب السير لترى أن الإسلام يؤكد على هذا المعنى ويرسخ هذا المعنى. انظر فإن المستورد ابن شداد القرشي والحديث في صحيح مسلم قال يحدث عمرو بن العاص: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. من القائل؟ من الذي يحدث؟ من؟ المستورد بن شداد القرشي يحدث من؟ يحدث عمرا. ما فيش الشيخ أسامة بس اللي صاحي، كلكم نايمين زي حالاتي. فقال: يا هذا انظر ما تقول، أبصر ما تقول. فقال: أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إنك قد قلت فإنهم أحلم الناس عند مصيبة، وأكثرهم أحلم الناس عند فتنة، وأكثرهم كرة بعد فرة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأحناهم، وفي رواية: وخيرهم على فقير ومسكين ويتيم. قال: وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. هل تشكون في أن عمرا رضي الله عنه لا يرضى بمنهج الروم ولا بعقيدتهم، وأنه يبرأ إلى الله عز وجل منهم ومما يعتقدون في الله عز وجل؟ لا نشك في ذلك. لكن عمرا كذلك لا يرضى بغير الإنصاف بديلا، فيحدث بما يعلم من صفات الروم، وهذا هو الإنصاف. بل انظر إلى عروة بن الزبير رضي الله عنه يجلس إلى عائشة رضي الله عنها، فيقع في حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسان ممن خاضوا في الإفك مع الذين خاضوا كالذي خاضوا، فوقع فيه عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها الذي أصابها من لسانه ما أصابها. فقالت: يا ابن أختي لا تعد، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيت له الإساءة وتذكرت له الحسنى. قال: وكانت عائشة عروة الذي يقول، وكانت عائشة لا ترضى أن يسب عندها حسان، تقول: هو الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فلا ترضى، لا ترضى، لأنها لا ترضى بغير إنصاف. بل يدخل عليها عبد الرحمن بن شماسة المهري كما في صحيح مسلم، فتسأله: ممن أنت؟ فيقول: من مصر. تقول: كيف وجدتم أميركم في غزاتكم هذه؟ فيقول: خير أمير، ما وقف لأحدنا بعير إلا أبدله مكانه، وما مات له غلام إلا أبدله مكانه. قالت: أما إنه لا يمنعني أنه قتل أخي أن أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى لمثل هذا الأمير. قالت: أما إنه لا يمنعني أنه قتل أخي أن أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، وفي رواية: فاشقق عليه. فهذه بشرى لهذا الرجل، لأنه من الذي رفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبمن تحت ولايته من الناس. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرضى إلا بالإنصاف حتى مع البهائم والعدماوات. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقفت ناقته القصواء يوما ولم تسر ورفضت المشي قالوا خلأت القصواء يعني حرنت لن تمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد على صوته ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق. يدافع عن من؟ عن ناقته، عن ناقته. فإذا انصرف هذا في حق البهائم والعجموات فما بالنا لا نصرفه إلى البشر، إلى الناس الذين كرمهم ربنا تبارك وتعالى، إلى بني آدم. فلننتبه، فإن الإنصاف عزيز كما قال علماؤنا. هذه القاعدة قلت أني ضمنتها مسألة وقاعدة فرعية. أما المسألة فمتى تباح الغيبة، متى يحق لي أن أتكلم في إنسان، هذه جمعها ناظم في قوله القدح يعني الغيبة، أن تذكر إنسان بالسوء ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المتظلم قالوا من باب قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا من ظلم فله أن يذكر مظلمته فيجهر بما وقع عليه من إساءة وظلم، لكن اشترطوا أن يكون هذا الجهر لمن يستطيع أن يرد مظلمته أو أن يدفع عنه الظلم الذي وقع عليه. وقال بعضهم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا يعني له أن يدعو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا فقد انتصر، فيجوز للمتظلم أن يذكر مظلمته، وفي ذكر مظلمته ذكر لغيره بسوء. الأمر الثاني متظلم ومعرف، ربما يغلب على إنسان اسم مشتق من وصفه فيسوءه ذلك. ففي رواة الحديث الأعمش وهو سليمان بن مهران ولا يعرف إلا بالأعمش، اسم اشتهر به، وفيهم الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وقد اشتهر به كذلك، وفيهم حميد الطويل وهو حميد بن عبد الرحمن، وفيهم غير ذلك، فيهم إسماعيل بن علي، وعلي هي أمه، وكان إسماعيل نفسه وإسماعيل بن إبراهيم يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. وفي ذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى اسم غلب عليه فما الحيلة، يعني اسم غلب عليه واشتهر به وأصبح لا يعرف ابتداء إلا به، فما الحيلة، ماذا نصنع؟ فهذا أمر ظاهر يجوز فيه أن تذكر به من غلب عليه اسم ربما يسوء. ومحذري كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو الخويصرة، فقال لعمر دعه يا عمر فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة كما ذكر أصحابه بهذا الوصف الذي هو وصف سوء لا شك في ذلك. ومستفتن الإنسان الذي يأتي يعني يستفتي في أمر ربما يذكر غيره بسوء، كما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان زوجها رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أأخذ من ماله دون إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذكرها لزوجها بسوء لأنها في حالة استفتاء، في حالة استفتاء. وقلنا المحذر والمستفتي، قالوا المجاهر بالفسق حتى يحذر الناس منه، والذي يطلب الإعانة في إزالة منكر كذلك حتى يستطيع أن يدفع هذا المنكر، ولن يستطيع أن يدفعه إلا إذا ذكره لمن يستعين به على إزالته. تلك أحوال ستة ذكرها العلماء، لكنها من باب الضرورة الذي يجب أن تحد بحدها وأن تقدر بقدرها، ولا يجوز الزيادة عليها، فلا يتوسع الإنسان في هذا الباب. أما العدل في وصف الآخرين فإنه أمر مستقيم، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه ما من أحد من أبناء آدم إلا هو خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا جمع الإنسان بين حسنة وقبيحة، بين خير وشر، بين صفة ذميمة وأخرى حسنة، فلا ليس من الإنصاف ولا من العدل، بل من الظلم ومن الجور أن تذكره بالسيئة وأن تغفل هذه الحسنة. في ذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى: والله لو أصبت في لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعد علي هذه المرة. أولئك الذين لا ينظرون بعين الإنصاف، لا ينظرون بعين العدل، لا ينظرون إلا بعين الظلم والجور. فلننتبه لذلك، هذا منهج أصله علماء المسلمين. والناظر للإمام الذهبي وما صنعه في كتابه سير إعلام النبلاء يرى من ذلك الكثير. فالذهبي مثلا يقول في عبد الوارث بن سعيد: كان عالما، انتبه، كان عالما مجودا من أهل الدين والورع، غير أنه قدري مبتدع. سطر يصف فيه إنسان فيجمع بين الحسنة والقبيحة. كان عالما مجودا من أهل الدين والورع، غير أنه قدري مبتدع. يتكلم عن الحارث بن هشام فيقول: وكان من جبابرة الملوك وفساقهم ومتمرديهم، وكان شجاعا فارسا فاتكا ذا دهاء، تملك 27 سنة. إذا نظرت في قوله رأيته خليطا من المحاسن والمساوئ. بل قال في المأمون، الخليفة المأمون خليفة من خلفاء الدولة العباسية ابن هارون الرشيد، قال فيه: وكان من رجال بني العباس حزما وعزما وعلما وحلما وحكمة ورأيا وهيبة ووقارا، ومحاسنه كثيرة في الجملة. المأمون هذا انتحل القول بخلق القرآن وتبناه، واختبر فيه أئمة أهل السنة، بل وعذبهم وحمل بعضهم على أن يقول به، ومع ذلك يذكره الذهبي فيذكر محاسنه ومناقبه. بل قال في الجاحظ الإمام الأديب المعتزلي المتبحر ذو الفنون: كان ماجنا قليل الدين، له نوادر، إمام ومتبحر وزكي وذو فنون وماجن وقليل الدين وله نوادر، تفرد بها حتى عن المعتزلة أنفسهم. فهذا هو منهج العدل في وصف الآخرين، منهج يجب أن نفطن له، لأنك ستصف هيئات تصف هيئات، وأناس يتكلمون في أناس، وأفراد يتكلمون في أفراد. فإذا ما سألت أبان لك القبيح وطوى الحسن، وهل هذا منهج يرضاه الله عز وجل؟ بل إن العكس هو الصواب، إلا في موطن الشهادة فأنت تحتاج إلى إيضاح هذا وذاك. وإلا فما رأيت من حسنة فانشرها، وما رأيت من سيئة فاسطرها، ولا تقدع ولا تبدع ولا تفسق ولا إلا بضابط من الشرع، إلا بضابط من الشرع. يتكلم الذهبي رحمه الله تعالى عن الواقدي، والواقدي إمام من أئمة السير والتاريخ، فيقول: والواقدي وإن كان لا خلاف ولا نزاع في ضعفه إلا أنه صادق اللسان كبير القدر. ذلك المنهج الذي وضعه الإمام الذهبي منهج مريح ومنهج سليم، أسلم للنفس والصدر والعقل والبال، وأسلم لك حين تلقى الله عز وجل فتلقاه مبينا لهذه وتلك. هذا المنهج الذي يرتضيه الإسلام، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الأمر الأخير والقاعدة الأخيرة هي أن العبرة بكثرة الفضائل، العبرة بكثرة الفضائل. ولقد مر قول الإمام ابن رجب: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والعبرة بكثرة المحاسن، والعبرة بكثرة المحاسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فإذا غلبت المحاسن فاغفل عن المساوئ، اغفل عن المساوئ. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذه القاعدة وبيان المنهج الصحيح في الحب والبغض، وبهذا القول أختم المحاضرة غير أنه تبقى الأسئلة، يقول الإمام ابن القيم: ومن سلك طريق الاعتدال، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه. انتبه، من يسلك أو من سلك طريق الاعتدال أحب من يستحق التعظيم، عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من آخر. رجل واحد تكون فيه الحسنات والسيئات، كيف تتعامل مع هذه الحسنات ومع هذه السيئات؟ يحمد هذا الرجل على حسناته ويذم لسيئاته، يثاب هذا الرجل على حسناته ويعاقب على سيئاته، يحب هذا الرجل من وجه الحسنات وما فيه من صلاح، ويبغض من وجه آخر ووجه ما فيه من طلاح وما فيه من قبيح الخصال. قال: وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة خلافا لمنهج الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وهذا ضابط جيد جيد جيد أصله ووضعه شيخ الإسلام ابن تيمية استنادا إلى النصوص الشرعية المتكاثرة على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل. يبقى لدينا أيها الإخوة الأحباب الأسئلة، والشيخ أسامة بعت 100 جنيه عشان 5 أسئلة. شيخ أسامة ولا 10؟ طيب أنا عامة يعني إيه معي أسئلة يعني كلها من موضوع المحاضرة، مش هنخرج عن موضوع المحاضرة، بس أرجو من الله عز وجل إن الإخوة يعني إيه يعني يبيض وجهي. السؤال الأول: قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هذه المقولة قالتها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى أمهات المؤمنين، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالتها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيها فيما دار وصار في مدينته من قول بالإفك، فقالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فمن هي؟ تفضل حبيبي. لا، سيدة زينب. من؟ زينب رضي الله عنها هي زينب بنت جحش، وهندي الجائزة لأخينا. قال الذهبي في عبد الوارث بن سعيد: كان عالما مجودا من أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع. هل يدخل هذا القول في الغيبة؟ يعني ما ذكر بسأه قال كان عالما مجودا من أهل الدين والورع إلا أنه قدري مبتدع، فهل يدخل هذا القول في باب الغيبة؟ ولماذا يدخل أو لا يدخل في باب الغيبة؟ تفضل يا شيخ سعد. طيب لماذا؟ نعم نعم نعم، يعني الشيخ سعد حفظه الله وسدد قوله وفعله، ويقول أن هذا القول لا يدخل في باب الغيبة لأنه من باب التعريف، من باب التعريف برواة الحديث، فيجوز أن تقول في هذا كذاب وفي هذا ضعيف وفي هذا سيء الحفظ. فيبين الإمام الذهبي حال هذا الرجل، والترجمة كما يقول علماؤنا شهادة للتاريخ، يعني متى دون الذهبي هذا القول ونحن نستخدمه في وقتنا هذا حينما نحكم على حديث، وهذا هو علم الرجال الذي تميز به ديننا. تفضل شيخ سعد. قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت فلا نعلم إلا خيرا. قال معاذ: بئس ما قلت فلا نعلم إلا خيرا. عمن كان يرد معاذ رضي الله عنه؟ اتفضل حبيبي. عن كعب ابن مالك. في أي غزوة؟ غزوة تبوك. تستاهل 20 جنيه صدقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فما اليوم وما الشهر وما البلد؟ تفضل. يوم عرفة. شهر ذي الحجة. ماشي. البلد مكة. أحسنت، أحسن الله إليك. دخل أحد التلاميذ النجباء على إمامه وأستاذه فقال: يا إمام قوى الله ضعفك. فقال: لو قوى ضعفي لقتلني. قال: والله ما قصدت هذا. قال: والله لو شتمتني صراحا لعلمت أنك ما قصدت ذلك. فمن الإمام ومن التلميذ؟ تفضل. لا، الشافعي والربيع بن سليمان. أحسنت، أحسن الله إليك. كده تنتهي الخمس إيه؟ الخمس جوائز. سؤال أخير، يعني نحتاج من أحد إخواننا ذكر القواعد الخمس التي ذكرناها على سبيل الإجمال، عشان أشوف ما هو الشيخ سعد بس اللي كان بيكتب. طب قولهم من حفظ. هو الخوف من الله عموما، لكن احنا ما قلناش الخوف من الله ووقفنا. لا، احنا قلنا الخوف من الله عند الكلام عن الناس. او طيب ضرورة التثبت والتحذير من نشر الشائعات ونقل الكلام. ده القاعدة الرابعة. انت سبت الثالثة. تقديم حسن الظن بالمسلم. تمام. بعدل، بعلم وعدل وإنصاف. طيب. العبرة بكثرة الفضائل وبيان للمنهج الصحيح في الحب والبغض. حد تاني ممكن يقولهم إجمالا؟ شيخ طارق. ما طب ما هو أنا عايز حد يقولهم تاني إجمالا، نعرف إحنا وصلنا لإيه. بس تفضل. تقديم حسن الظن في واحدة احنا عديناها خلي بالك عشان هتدور عليها تحت مش هتلاقيه. ضرورة التثبت. طيب اقولهم انا وخلاص. احنا لو لم نخرج الا بهذه القواعد على سبيل الاجمال لكنا قد استفدنا من هذه المحاضرة. القاعدة الاولى الخوف من الله تعالى عند الكلام بالناس. القاعدة الثانية ضرورة التثبت من الاخبار والتحذير من نشر الشائعات. القاعدة الثالثة تقديم حسن الظن بالمسلم. القاعدة الرابعة ان الكلام في الناس يجب ان يكون بعلم وعدل وانصاف. وقلنا أن تحتها مسألتين. المسألة الأولى المسألة وقاعدة فرعية. المسألة متى تباح الغيبة وقلنا في ست مواطن. وقلنا القاعدة الفرعية العدل في وصف الآخرين. وقلنا أن القاعدة الخامسة العبرة بكثرة الفضائل وبيان المنهج الصحيح في الحب والبغض. أشهد الله عز وجل أن أحبكم في الله ذلك أنكم من أهل الطاعة. وسامحوني إن كنت قد أطلت عليكم وسامحوني كذلك إن كنت قد أثقلت عليكم. ولسامحني شيخي أسامة أنني تكلمت في حضرته وهذا من باب كلام المفضول في حضرة الفاضل. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.